الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنتكلم إن شاء الله المرة دي على الحرفين المشددين النون والميم. النون والميم المشددتين عبارة عن حرف ساكن أدغم في حرف متحرك فأصبح حرفا واحدا مشددا. مدة الغنة، طبعا النون والميم المشددتين ملازمة لهم الغنة، مدة الغنة بتاعتهم يعني يقال إنها هي حركتين، لكن دكتور أيمن رشدي بارك الله في عمره يا رب وجزاه الله خيرا يقول إن المدة بتاعت النون والميم المشددتين تحسب حسب نوع التلاوة، يعني اللي بيقرأ بالتحقيق يعني بالراحة كده وبيطول في التلاوة زي مثلا يرحمه الله المنشاوي بتكون الغنة بتاعت النون والميم طويلة عشان تبقى مناسبة لطول التلاوة. أما اللي بيقرأ بالتدوير اللي هو التلاوة السريعة لازم تكون الغنة أقل حتى تكون مناسبة للقصر التلاوة. طيب كيف ننطق بقى النون والميم المشددتين؟ ما ينفعش نقول مثلا من الجنة والناس، لا نقول من الجنة والناس، ولازم الغنة تخرج من الأنف. نقول مثلا لكم ما كسبتم بل لما يذوقوا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. نقول مثلا في سورة البقرة صم بكم، لازم نقف الأول على الميم كويس بتاعت صم، نديها حقها في طول الغنة، نقول صم بكم قبل ما ننتقل للباء اللي بعديها لازم ندي الميم المشددة حقها الأول، ما نقولش صم بكم، لا صم بكم. خلاص أكمل ما تكون الغنة في النون والميم المشددتين، هي أطول مدة سواء كانت النون والميم مشددتين أصلا يعني مشددة أصلا في الكلمة زي مثلا الناس زي لما، أو سواء ناتجة عن الإدغام مدغمة مع الحرف اللي قبليها زي مثلا لكم ما كسبتم من نعمة، ففي سواء مدغمة أو سواء مشددة أصلية فيها بتكون المدة بتاعتها يعني تقريبا حركتين.